اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار، والفوز بالجنة والنجاة من النار، والفوز بالجنة والنجاة من النار. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم نزه قلوبنا عن التعلق بمن دونك، واجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك إيمانا، اللهم إنا نسألك إيمانا نهتدي به، ونورا نقتدي به، وحلالا طيبا نكتفي به. اللهم هب لنا صحة لا تلهينا، وغنى لا يطغينا، وأغننا بفضلك عمن أغنيته عنا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب من ينفعنا حبه عندك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا وأزواجنا وأولادنا وأموالنا ومن الماء البارد على الظما يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا غفور يا غفور يا غفور، اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. يا سميع الدعاء، يا سميع الدعاء، يا سميع الدعاء، نسألك يا الله، نسألك يا الله، نسألك يا الله أن تجعلنا في هذه الليلة الشريفة المباركة من عتقائك من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه، اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه، اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وغفرت آثامه وأوزاره يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الغنى والفقر، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزم أعداء المسلمين، اهزم أعداء المسلمين، اهزم أعداء المسلمين يا رب العالمين. اللهم كن للمستضعفين والمشردين والمظلومين والمضطهدين واللاجئين، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا ومؤيدا وظهيرا. اللهم بدل خوفهم أمنا وشتاتهم سكنا يا رب العالمين. اللهم انصرهم على القوم الظالمين، اللهم انصرهم على القوم الظالمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، واجمع كلمتهم، واجمع كلمتهم، واجمع كلمتهم على الحق والهدى والكتاب والسنة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر، اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر، اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور، إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وعمل صالح مبرور. يا عزيز يا غفور، يا فارج الهموم، يا كاشف الغموم، فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، ووفق جميع ولاة أمور المسلمين لتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اختم لنا بخير، اللهم اختم لنا بخير، اللهم اختم لنا بخير، واجعل عواقب أمورنا إلى خير يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.